هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم اجعلني صبورا، واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا، وفي أعين الناس كبيرا، يا رب العالمين. مثل. الصقر صقر وله همة، يموت من الجوع ما ينزل على رمة. هذا المثل يضرب لإنسان عالي الهمة عفيف النفس، يترفع عن الدناية حتى ولو اشتد به الجوع والفقر، تماما كالصقر لا يأكل الميتة حتى ولو قتله الجوع. والصقر صقر وله همة، يموت من الجوع ما ينزل على رمة. علم. الصقر. الصقر طائر من فصيلة الطيور الجارحة، والتي تضم أيضا النصور والعقبان. للصقور أنواع كثيرة، ومسمياتها تختلف من مكان لآخر، ومن أشهرها في المنطقة العربية الحر وصقر الشاهين. الصقور أقل حجما من النسور، حيث تتراوح أطوالها ما بين 15 و60 سنتيمترا، والأنثى أكبر حجما من الذكر غالبا. يتميز الصقر برأسه المكسوة بالريش، ومخالبه الطويلة شديدة التقوس، ومنقاره القوي المعقوف، وأجنحته الطويلة. يتميز الصقر أيضا بسرعة الطيران، والتي تمكنه من اللحاق بمعظم الطيور وطرحها أرضا أو الإمساك بها بمخالبه، ولذا فإنه يتم تدريبه واستخدامه في الصيد. علم. صقر قريش. صقر قريش لقب يعرف به مؤسس الدولة الأموية الثانية بالأندلس عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام بن عبد الملك بن مروان. يعرف أيضا بلقب عبد الرحمن الداخل، لأنه أول من دخل الأندلس من ملوك الأمويين، وبعبد الرحمن الأول باعتباره رأس الأسرة التي حكمت الأندلس نحو 300 عام. بعد أن قضى العباسيون على الخلافة الأموية، تمكن عبد الرحمن من الفرار حتى وصل إلى المغرب، حيث حصل على تأييد قبائل البربر، وبدأ بالسعي إلى حكم الأندلس، والتي كانت يومئذ مسرحا لانقسام الولاة العرب. استطاع عبد الرحمن أن ينزل إلى الأندلس، فتجمع الأمويون حوله وحارب حاكم البلاد وانتصر عليه، ثم دخل قرطبة حيث نودي به أميرا سنة 756، وبعدها أعلن استقلال إمارته عن الدولة العباسية. استمر حكمه 30 عاما، قضاها في تقوية أركان دولته وإخماد الثورات التي قامت ضده. ولصموده وقدرته على تحدي العقبات، أطلق عليه الخليفة العباسي المنصور، والذي كان معاصرا له، لقب صقر قريش. توفي صقر قريش عبد الرحمن الداخل في قرطبة سنة 788 ميلادية، تاركا دولة قوية ومخلفا آثارا معمارية عظيمة، أهمها جامع قرطبة. طرفة. يا ربي، ما هذا يا جحا؟ هذا صقر اشتريته من أطفال سذج بدرهم واحد فقط، هل تصدقين؟ ولكنه ميت يا جحا. أعلم أنه ميت. ولماذا اشتريته إذن؟ لأن هذا الصقر لو كان حيا لما استطعت شراءه بمئة درهم يا أم جحا. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.